بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نزل المؤلف رحمه الله في عرض الآيات القرآنية الدالة على الأسماء والصفات، لأن المؤلف منهجه في هذه الرسالة، منهجه في هذه العقيدة، أنه يستدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على العقيدة، أثبت الأسماء والصفات من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لازلنا في المبحث الأول، الأسماء والصفات في القرآن الكريم، لأن العقيدة تؤخذ من القرآن وتؤخذ من السنة. فالمؤلف رحمه الله عرض الآيات ثم عرض الأحاديث التي فيها ذكر الأسماء والصفات. يقول هنا رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعاظم وعلى وارتفع شأنه. والبركة نوعان: النوع الأول بركة هي فعله سبحانه وتعالى، بركة هي فعل الله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة. يعني يقال بارك الله فيك، بارك الله لك، بارك الله، بارك الله عليك. فهذه البركة هي فعل الله سبحانه وتعالى، يجعل البركة في هذا الشيء، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالله سبحانه وتعالى جعل البركة في عيسى، فالله عز وجل يجعل البركة فيما يشاء من مخلوقاته، كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا في السحور: تسحروا ففي السحور بركة. هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. قال: والمفعول منها مبارك. مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. النوع الثاني بركته هي صفة تضاف إليه إضافة العزة والرحمة، والفعل منها تبارك. تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ولا يأتي إلا بالفعل الماضي. تبارك ما يطلق على غير الله ولا يأتي إلا بالفعل الماضي، هذا تقرير العلامة ابن القيم رحمه الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم ربك، هذا فيه إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى. ذي الجلال والإكرام، ذي تعود على ربك، لأن تبارك فعل اسم فاعل، ورب وهو مضاف اسم مضاف ورب مضاف إليه، ورب مضاف والكاف أيضا مضاف إليه. إذن ذي هنا هي صفة لرب، لأن رب مجرور وصفة المجرور مجرور. وقوله ذي الجلال والإكرام، يعني الله سبحانه وتعالى صفاته تنقسم إلى قسمين. الله عز وجل صفاته إما صفات عظمة وجلالة، وإما صفات جمال وبهاء. فالله عز وجل له الجمال وله الجلال. فقوله ذي الجلال له صفات الجلال والعظمة، والإكرام له صفات الجمال والإكرام. فالله سبحانه وتعالى العظيم العلي القوي العزيز، هذه كلها جلال. والله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرؤوف الودود، هذه صفات جمال. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، سميا هل تعلم له سميا. السمي هو المثل والنظير، فالله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد من خلقه في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، ولا في خلقه ولا في ألوهيته. هل تعلم له سميا؟ وهذا الاستفهام يراد به النفي، ليس له سمي سبحانه وتعالى، لا يسميه أحد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل ليس له سمي، لا في أسمائه لا في صفاته لا في ذاته لا في ربوبيته لا في ألوهيته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ يقول العلماء إن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي، ليس له سمي ولم يكن له كفوا أحد، كذلك على المعنى نفسه. فالله عز وجل لا يشارك أحد في أسمائه وصفاته، ما يشارك أحد. ومن زعم أن لله شريكا في أسمائه وفي صفاته فقد ألحد في أسماء الله وفي صفاته، لأن من الإلحاد في أسماء الله أن تطلق على غير الله، أو أن يشتق منها أسماء تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، كما فعل المشركون حينما أطلقوا على الآلهة اللات. يقال إن كلمة اللات هذه مأخوذة من الله، والعزة من العزيز، قالوا والمنات من المناء، وهذا على قول. هناك قول آخر يقول لا، إنما هذه اشتقاقات من معاني أخرى. اللات لأن الرجل الذي كان يعبد كان يلت السويق للحاج، لكن المشركين ما يستبعد أنهم يلحدون في أسماء الله عز وجل، يأخذون منها أسماء، يشتقون منها أسماء يطلقونها على آلهتهم. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد الأمثال والنظراء، الأمثال والنظراء في أسمائه وفي صفاته، أو في ربوبيته أو في عبادته سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، هذه قالها الله سبحانه وتعالى بعد قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. قال الحافظ ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء لكم به تعيشون وبه تحيون، فكيف تعبدون غيره؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا من النظراء، وأندادا أوثانا أصناما قبورا أو حجرا أو شجرا أو بقرا تصرف له العبادة. وكذلك يدخل في ذلك أيضا التنديد أيضا في الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى هو الاسم العظيم الاسم الكريم، أسماؤه وصفاته مختصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، يعتدي عليها إما بتمثيل أو بتعطيل أو بإلحاد فيها. ومن الإلحاد فيها أن يشتق منها أسماء لغير الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا كالذي قبله، يتخذون أصناما، يتخذون قبورا أو أنبياء أو من الصالحين والأولياء يعبدونهم ويحبونهم كحب الله. وبحث المحبة تقدم معنا في كتاب التوحيد، وقلنا إن أهل التفسير اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين: القول الأول يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون الله ويحبون هذه الأنداد، هذا الشرك، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فهم يحبون الله وفي الوقت نفسه يحبون الأنداد، ليست المحبة عندهم خالصة لله سبحانه وتعالى، ما يمحضون المحبة لله، يحبون الله ويحبون الأنداد. هذا هو القول الأول. القول الثاني: يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبة عبادة من جنس محبة الله، والمعنى أن هؤلاء المشركين ما يحبون الله وإنما يحبون الأنداد فقط، ولكن يحبون الأنداد محبة عبادة وتأله ومحبة ذل وخضوع كالمحبة التي تكون لله عز وجل. والقول الأول هو الصحيح، وهذا القول الثاني ضعيف، بل ضعيف جدا. فالمشركون يحبون الله ويحبون الأنداد، ما زال المشرك يحب الله ويحب آلهته، حتى هؤلاء الذين يعبدون القبور و يقربون لها القرابين، هؤلاء أيضا يحبون الله ويحبون الأنداد، كما قال الله عز وجل يحبونهم كحب الله. فعندهم شرك في المحبة، شرك في الخوف، عندهم شرك في الذبح، عندهم شرك في النذر، عندهم شرك في الاستعانة في الاستغاثة، عندهم أنواع من الشرك، يعبدون الله ويعبدون الأنداد، يحبون الله ويحبون الأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا هم أهل التوحيد والإيمان، محبتهم محضة لله سبحانه وتعالى، ما يشركون في المحبة، يحبون الله فقط، محبة العبادة يعني. ومحبتهم لله عز وجل أشد من محبة هؤلاء المشركين لله عز وجل، ومن محبتهم أيضا لأندادهم. إذن الشاهد في هذه الآيات إثبات الاسم لله عز وجل ونفي المثل عنه. قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية فيها نفي الشريك عن الله عز وجل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال غنى، فالله عز وجل هو الغني، ليس بحاجة إلى ولد، هو الغني سبحانه وتعالى، لكمال غنى. ولم يكن له شريك في الملك لكمال وحدانيته وسلطانه عز وجل. ولم يكن له ولي من الذل لكمال عزته. فهذه الصفات هي من الصفات المنفية. الصفات عند العلماء تنقسم إلى قسمين، إلى صفات مثبتة وإلى صفات منفية. الصفة المنفية كهذه: لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل. الآدمي إذا كان يخشى الذل يتخذ له وليا يعتضد به ويستند إليه، عنده ذل، فهذا الولي ينصره ويؤيده ويؤازره، لأن هذا يخشى من الذل. فالله سبحانه وتعالى لكمال عزته لا يتخذ وليا من الذل، بسبب الذل. الله سبحانه وتعالى له أولياء، الله عز وجل له أولياء، ولكن ليس كالمخلوق يتخذ أولياء يريد أن يتقوى بهم وأن يستنصر بهم، لا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، والله عز وجل له الكمال في عزته وفي سلطانه وفي قوته سبحانه وتعالى، فأولياؤه ليس من الذل. ولم يتخذ وليا من الذل وكبره تكبيرا. هذه الصفات المنفية يقول العلماء إن النفي فيها يراد به إثبات كمال الضد. إذا جاءت في القرآن صفة منفية فإن النفي ليس مرادا، لأن النفي عدم محض، والعدم المحض ليس كمالا وليس ثناء ولا مدحا، وإنما هذا النفي يراد به إثبات كمال الضد، إثبات كمال ضده. فإذا قال الله عز وجل لم يتخذ ولدا لكمال غناه سبحانه وتعالى، إذن يراد به إثبات كمال ضده. قال: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. فهذه الآية فيها إثبات انفراد الله عز وجل بالملك والحمد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. شاهد قوله ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أيضا صفة منفية، ما اتخذ الله من ولد لكمال غنى وما كان معه من إله لكمال وحدانيته سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر كما يقول المشركون، هناك آلهة متعددة، لو كان الحال كما يقول أهل الشرك لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله، بعدما رد عليهم سبح الله عز وجل نفسه عما يقول هؤلاء، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشاهد: فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله ليس كمثله شيء. والأمثال هنا المراد بها الأوصاف، فالله سبحانه وتعالى لا يضرب له المثل لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يستطيع المخلوق أن يدرك صفة الله، فكيف يضرب له المثل وهو لا يحيط به علما؟ البشر ما يحيطون بالله علما، فكيف يضرب له الأمثال؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في الآية الكريمة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يمثل والذي يعطل هذا داخل في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذي يكيف الصفة أو يمثلها أو يعطلها أو يؤولها هذا داخل في الآية الكريمة. وهذه الآية الكريمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تلاحظون في الآية الكريمة أنه جعل القول على الله بلا علم جعله أعظم من الشرك، ويدخل في القول على الله بغير علم الخوف في الأسماء والصفات بدون علم وبدون دليل، وإنما يدخلون بعقولهم وأهوائهم وبقواعدهم المنطقية التي أخذوها من اليونان أو من الإغريق أو من الهند أو من السند أو من غير ذلك من الأمم الكافرة الوثنية. أخذوا قواعد وأخذوا بعض هذه النظريات وقالوا هو العقل، وحكموها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هؤلاء هم المتكلمون، هذه طريقتهم، أنهم يحكمون الكتاب والسنة إلى هذه القواعد المنطقية التي أخذوها من الوثنيين، لذلك ظلوا وأظلوا وظلوا عن سواء السبيل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة في إعلام الموقعين، يقول: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. يعني إذا كان القول على الله بغير علم في الفتية والقضاء حرام، فكيف في العقيدة التي هي أعظم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. لاحظتم خطورة القول على الله بغير علم؟ أعظم من الشرك، لأنه بدأ بالأسهل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أسهل شيء. والإثم والبغي بغير الحق، هذا أشد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أشد. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أشد وأشد. إذن القول على الله بغير علم أشد من الشرك. والعلامة ابن القيم رحمه الله يقول: إن القول على الله بغير علم يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، كله داخل فيها. من تكلم في الأسماء والصفات تكلم في العقيدة، أو تكلم في الأحكام الفقهية، الأحكام الشرعية، في الحلال والحرام، أو تكلم في الشرع، في الحكم والقضاء بغير علم، كان داخلا في هذه الآية الكريمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الجهمية والمعتزلة والأشعرية الكلابية والماتريدية وكل هؤلاء ممن يتكلمون على الله بغير علم، لأنهم يخوضون في الأسماء والصفات خوضا باطلا، يعطلون ويؤولون بحسب أهوائهم وعقولهم. فالجهمية لا تعترف بالأسماء والصفات أصلا، نعوذ بالله. والجهم بن صفوان شيخهم أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا قتل بسبب تعطيله وقوله على الله بغير علم. وأما المعتزلة فإنهم يعطلون الصفات كلها، وإثباتهم للأسماء ليس إثباتا صحيحا، يثبتون أسماء بلا معاني: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ويزعمون أنهم أهل العقول، وهم أول من يخالف العقل. وأما الأشاعرة الذين انتشروا في العالم الإسلامي وتأثر بعقيدتهم ومنهجهم كثير من الناس، وعقيدتهم تدرس في كثير من المعاهد والجماعات الإسلامية، الأشاعرة وافقوا الجهم في أصوله، لأنهم أخذوا أصولهم من عبد الله بن سعيد بن كلاب، وابن كلاب هذا وافق السلف في أشياء ووافق الجهمية في أشياء، فكان دينه خليطا بين أقوال السلف وأقوال الجهمية. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحذر منه ويحذر من أقواله، ويحذر أيضا من تلاميذه كالحارث المحاسبي. أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحذر، وهذا معروف عنه، من الحارث المحاسبي، لأنه كان من تلاميذ عبد الله بن سعيد بن كلاب. أبو الحسن الأشعري لما ترك الاعتزال انتقل إلى مذهب ابن كلاب، واشتهر عنه هذا المذهب حتى أنه نسي الناس ابن كلاب وانتسبوا للأشاعرة. فالمذهب الذي عليه الأشاعرة هو مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي حذر منه الإمام أحمد قديما، وافقوا الجهمية المعتزلة في أصولهم، فهم أفراخ الجهمية. يعطلون الصفات لا يثبتون منها إلا سبعة فقط، لا يثبتون منها إلا سبع صفات فقط. يقول الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. طيب يا معاشر الأشاعرة، أين باقي الصفات؟ أين الرحمة؟ وأين المحبة؟ وأين المودة؟ وأين الرأفة؟ أين هذه الصفات؟ كلها يعطلونها، يفسرونها بغير تفسيرها الصحيح. لماذا؟ قالوا الاستحالة العقلية، يستحيل عقلا، هكذا قالوا. لم يقولوا الاستحالة الشرعية، لأنه لو قالوا الاستحالة الشرعية لكذب، لأن هذه الصفات ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولكن كيف يعطلونها وكيف يدفعونها وينكرونها؟ رجعوا إلى الهوى الذي سموه عقلا كذبا وزورا. قالوا استحال العقل، يستحيل عقلا أن يكون الله عز وجل موصوفا بالرحمة. طيب ماذا تقولون في هذه العشرات آيات في القرآن، عشرات الأحاديث في السنة، كلها تثبت أن الله هو الرحمن الرحيم وله الرحمة؟ لا يؤمنون بها والعياذ بالله. حتى هذه الصفات التي أثبتوها، صفات المعاني، يقولون سبع صفات هذه لم يثبتوها انطلاقا من آية أو حديث. القوم يا إخواني ما يعتمدون على النقل أبدا، الذي يسمونه السمع، ما يعتمدون على السمع، يعني لا يعتمدون في هذا الباب على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما العمدة عندهم العقل. ما أثبته العقل أثبتوا، وما نفاه العقل نفوا. ولذلك العقول اضطربت واختلفت، الجهمية عندهم عقل، والمعتزلة عندهم عقل، والأشاعرة عندهم عقل، اضطربوا واختلفوا، لأن العقول ليست سواء، أهواء والعياذ بالله. أما السلف فإنهم يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة رسوله. ولذلك لاحظوا كيف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تأملوا في الطريقة السلفية والطريقة الشرعية، لما أراد أن يكتب العقيدة وأن يبين الأسماء والصفات، هل جاء بشيء من عنده؟ هل ذكر عقلا؟ هل ذكر منطقا؟ هل ذكر إغريقا أو يونانا؟ أبدا، وإنما قال الله قال الله قال الله، ثم يأتيك قال رسول الله وفي الحديث. هذه العقيدة، العقيدة أعظم مطلب في الدين، والدين يا إخواننا لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسول الله. ونعجب من الأشاعرة الكلابية، يأخذون الطهارة من الكتاب والسنة، ويأخذون الصلاة من الكتاب والسنة، ويأخذون الزكاة، ويأخذون الحج، ويأخذون البيع، ويأخذون النكاح، ويأخذون الطلاق، جميع أبواب الدين يأخذونها من الشريعة، من قال الله وقال رسول الله، إلا العقيدة يأخذونها من اليونان. والعقيدة هي أعظم مطلب. فتأملوا في هذا التناقض، تناقض عجيب. تأخذ أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، من أين تأخذها؟ قال من الكتاب ومن السنة. طيب العقيدة، الأسماء والصفات، لما لا تأخذها من كتاب الله وسنة رسول الله؟ سبحان الله العظيم، تناقض عجيب، منهج غريب، منهج فاسد، نسأل الله العافية. لكن السلف يأخذون الدين كله، ومن ذلك العقيدة، وهي أعظم مطلب من الكتاب ومن السنة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الجهمية والمعتزلة والأشعرية الكلابية والماتوريدية كلهم يقولون على الله ما لا يعلمون. الأشعري الآن إذا قال إن الله ليس في السماء، إن الله في كل مكان، فقد قال على الله بلا علم، وكان واقعا في هذا الأمر الخطير، الأمر العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة عظيمة وهي مسألة الاستواء، حيث ذكر الأدلة الدالة على استوائه عز وجل على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والمسألة تحتاج إلى بسط وإلى وقفة، لأن هذه الصفة من الصفات التي كثر فيها الخوض وتكلم المتكلمون فيها بالأباطيل وخالف الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك نتركها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا وأن يثبتنا على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.